اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة. من كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير للدكتور جمال حمدان نقرأ لكم الفصل العاشر، النظرية العامة في الاستراتيجية العالمية، بصوت مروى مدين. بمعنى آخر، إنها نظرية عامة في الاستراتيجية العالمية تلك التي آن لنا أن ننشدها بعد أن تتبعنا في موضوعية تقريرية بقدر الإمكان مراحل التاريخ وأدوار الصراع، ولسوف تكون مثل هذه النظرية بطبيعتها وبالضرورة محاولة شخصية تقديرية أكثر منها موضوعية تقريرية، يجوز أن تكون موضع خلاف أو محل تعديل، ولكن هذا لن يقلل من خطرها، لأنها بالإسقاط المستقبلي يمكن دائماً أن تخضع للتحقيق والاختبار، فإذا ما نجحت فيمكن أن تكون بوصلة للمستقبل ومؤشراً للتنبؤ الاستراتيجي، وهي بهذا جديرة بأن تكتسب قيمة كبرى في التطبيق العملي عند الاستراتيجيين والساسة، إلى جانب قيمتها الأكاديمية للجغرافي والمؤرخ وطالب العلوم السياسية. ونبدأ على الفور فنقول إن الذي قدم مثل هذه النظرية العلوية الطموح هو الجغرافي السياسي الكبير هالفورد ماكندر، الذي طالما اعتمدنا في بحثنا هذا على كثير من الحقائق والتفاصيل التاريخية التي أوردها في عرض نظريته، وما نعرف محاولة لوضع مثلها قبله إلا اقتصرت على جزئيات ضيقة غير مكتملة، ولا بعده إلا وكانت تعديلا له أو تعليقا عليه. فقبله تكلم الجغرافي الألماني الكبير راتسل في 1900 كثيرا عن قوة البر إزاء قوة البحر، وسبق ماكندر إلى التنبؤ بأن النصر النهائي سيذهب إلى قوة البر بفضل تفوق مواردها. وقبله كذلك تكلم الأميرال ميهان عن قوة البحر ودورها في التاريخ في كتابه Influence of Sea Power on History، وهو وقد كان يكتب في عصر سيادة بريطانيا المطلقة على البحار، يرى أن الغلبة في الصراع من أجل السيادة العالمية مقدرة للقوة البحرية بفضل مرونتها وحريتها في الحركة وإمكان اعتمادها على موارد ما وراء البحار. وعلى هذا الأساس دعا بلده الولايات المتحدة إلى بناء قوة بحرية ضخمة تتكافأ مع قاعدتها الأرضية العظيمة من ناحية ومحيطيها الهائلين من ناحية أخرى، وطالب بحفر قناة بنما لتتحول بها من دولة ساحلين إلى دولة ساحل واحد، وحدد مجال نفوذ الولايات البحري بغرب الأطلسي وشرق الهادي. واعتبر أن الدفاع عن الولايات المتحدة لا يبدأ عند سواحلها بل عند حدود هذا المجال البحري، ورأى أن بريطانيا هي الحليف البحري الطبيعي للولايات. وتنبأ بعد هذا بأهمية جزر الهادي، هاواي والفلبين كقواعد أمامية متقدمة للدفاع، كما تنبأ بخطورة جزر الكاريبي بالنسبة لبرزخ بنما، وأوصى بضرورة السيطرة على هذه وتلك، أي دعا إلى الاستعمار البحري بصراحة. ومن الواضح أن جميع آراء وتوصيات ميهن قد نفذت بالفعل حوالي دورة القرن في إدارة تيودور روزفلت، وواضح كذلك أن دعوته متفائلة بالنسبة للقوة البحرية إذ يبشرها بالانتصار، على أن الأوضح أنها لا تقدم نظرية استراتيجية كاملة بمعنى الكلمة وإن فسرت جانبا من الحقيقة. بالاختصار لقد قدم آراءه في إطار ومجال أمريكي أولا، وفي ظل عصر السيادة البحرية القائمة ثانيا. أما بعد ماكندر فليس ثمت إلا تعديلات وتحفظات على النظرية تملأ ثغراتها أو توضح معالمها دون أن تهز أركانها على الأرجح. ولعل أهم هذه التعليقات ما جاء من أقلام الجغرافيين البريطانيين أيضا، فوست وفيرجيف وإيست، ثم العالم السياسي الأمريكي سبيكمان. فكان فوست أكثر حذرا في تفسير الحقائق الطبيعية والبشرية، الأمر الذي دعم النظرية أكثر مما قوضها. أما فيرجيف فقد كتب كتابا كاملا عن الجغرافيا والقوة العالمية تبدو فيه بلا جدال إفادته الكبيرة من ماكندر، مثل ما يبدو في نهايته تحديد أدق وأوضح لخطوط النظرية أثراها بالتأكيد. بل سنرى أن كتابه هذا سيقرن في الترجمات الأجنبية في الخارج بكتابات ماكندر. أما سبيكمان فقد أدخل تعديلات جوهرية على صلب النظرية قد تصل إلى حد الانتقاد عليها، وسنعرض نحن أولاً لنظرية ماكندر ثم نردفها بتعديلاتها وتفريعاتها المختلفة هذه. ماكندر والهارتلاند. نشر ماكندر أساسيات نظريته في 1905 في مقال قصير، وسعه إلى كتاب في 1919، ثم عاد في مقال أخير في أثناء الحرب الثانية ليعدل بعضا من آرائه لتتفق مع تطورات السياسة العالمية. وقد بدأ بالنظر إلى العالم ككل، فوجده يتوسع بالتدريج عبر التاريخ نحو وحدة كوكبية. فمع تطور الحضارة ولا سيما منها وسائل النقل والمواصلات، اتسع نفس الحركة البشرية ومدى الترابطات الإنسانية، إلى أن كان القرن التاسع عشر فوحدت القاطرة القارات والباخرة المحيطات، وفي القرن العشرين أحكمت الطيارة نزج الجميع في وحدة كوكبية شاملة، حتى لم يعد هناك إقليم كامل متكامل أقل أو أكثر من سطح الأرض جميعاً. وعلى هذا نظر ماكندر إلى العالم القديم كقارة واحدة ضخمة ذات ثلاثة فصوص ملتحمة يتوسطها اسماً وفعلاً البحر المتوسط، وتضم ثلثي مساحة اليابس، ودعاها الجزيرة العالمية World Island. وتضم الجزيرة العالمية وحدها 7/8 سكان العالم، بل 15/16 إذا أضفنا الجزر التي تحف بسواحلها. أما القارات الأخرى الأمريكتان واستراليا فلا تزيد مساحة عن ثلث اليابس، وسكانا عن 1/16 من البشرية، فهي إذن لا تزيد عن أن تكون أقمارا صغيرة مبثوثة حول الجزيرة العالمية وتدور في فلكها، والكل يقع في محيط واحد وإن تعددت أسماؤه، هو المحيط العالمي World Ocean. الأقاليم الثلاثة. ثم نظر ماكندر إلى هذه الجزيرة العالمية فوجد لها قلبا يمثل محور ارتكازها ونواة العالم القديم. دعاه أولا منطقة الارتكاز، ثم عدله إلى قلب الأرض. وقلب الأرض فكرة طبيعية مركبة، وهي محصلة عناصر ثلاثة: سهولة التضاريس، والصرف الداخلي، وسيادة الحشائش. وعلى هذا الأساس الثلاثي يمتد الهارتلاند من حوض الفولغا غربا حتى سيبيريا شرقا وقلب إيران جنوبا، وهو بهذا يضم مساحة ضخمة متصلة بلا انقطاع من أوراسيا تبلغ 21 مليون ميل، وتبتلع كل الاستفس الآسيوي، فيبدو كما لو كان قارة داخل قارة الجزيرة العالمية. الهارتلاند. ولأن الهارتلاند سهلي في مجموعه عشبي في غطائه، فهو منطقة الرعاة بالضرورة وإقليم حركة الخيال والفرسان بامتياز. ولأن الهارتلاند منطقة صرف داخلي تضيع أنهارها في قلب القارة في بحار داخلية أو تنتهي مشلولة إلى المحيط المتجمد في الشمال، فهي منطقة لا يمكن للأساطيل البحرية الساحلية أن تصعد فيها، وبالتالي لا يمكن أن تلجها. إنها المنطقة الوحيدة على سطح الأرض التي تترامى مساحتها بما فيه الكفاية لكي تبتعد ابتعادا سحيقا عن البحار والسواحل، وبالتالي تمتاز بحصانة طبيعية تامة ضد الغزو البحري. ومن ثم فهي يمكن أن ترسل تباعا بموجات الفرسان والرعاة على الأقاليم المجاورة، ولكن يستحيل على تلك الأقاليم أن تتبعها داخل الهارتلاند لترد عليها. وبالفعل فإن التاريخ يسجل عشرات الموجات والغزوات التاريخية ابتداء من الهون والأفار حتى المغول والأتراك والتتار، خرجت من الهارتلاند تضرب في كل اتجاه دون رادع حقيقي يتعقبها في عقر دارها. ومعنى هذا أن الهارتلاند يمكن أن يهاجم لكنه لا يهاجم. إنه قلعة دفاعية طبيعية، أعظم قلعة دفاعية على الأرض، وأضخم معقل لقوة البر، وأمثل نموذج للدفاع بالعمق. ولقد ظلت قوة الهارتلاند محدودة ما بقيت كل قاعدة اقتصادها الرعي، وكل قوتها البشرية الرعاة. ولكن الأمر اختلف تماماً حين تحول إلى اقتصاديات الزراعة والصناعة الحديثة، واستقرت جذور السكان في الأرض، وتضخمت قوتهم البشرية عددياً. وقد حدثت هذه الثورة الحقيقية حين وحد من نسكوفي وورثت الروسيا إمبراطورية المغول، وحلت حركة القطار محل حركة الخيل. ولعل أثر القطار كان أخطر في الهارتلاند منه في أي منطقة أخرى في العالم، فقد أصبح أداة توحيده سياسيا واستراتيجيا. وما الضغوط التي مارستها روسيا والاتحاد السوفيتي في تاريخها الحديث على دويلات البلطيق وبولندا وشرق أوروبا وتركيا والشرق الأوسط وإيران والهند والصين، إلا الترجمة الحديثة للضغوط التي سبق أن مارسها رعاة الستيبس على جميع حواف الهارتلاند. والآن ولأول مرة في التاريخ تحتل قلعة الهارتلاند حامية كافية في العدد وكفء في العدة. الهلال الخارجي والداخلي. وعلى الطرف النقيض من الهارتلاند تعرف ماكندر على نطاق ساحلي محيطي بحت ضخم يغلف الجزيرة العالمية على شكل هلال متصل بدرجة أو بأخرى. ذلك هو الهلال الخارجي أو الجزري، الذي يضم بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا واستراليا واليابان. وهذا النطاق هو مهد القوى البحرية، ويتمتع منذ الكشوف الجغرافية بحركة وحرية الملاحة على أوسع نطاق في المحيط العالمي. وهو الذي وضع بالفعل هيكل الاستعمار البحري كنظام كامل في العصر الحديث. وأخيرا وبين الهارتلاند البري البحت والهلال الخارجي الجزري البحت، يضع ماكندر نطاقا ثالثا يسميه الهلال الداخلي، يضم ألمانيا والنمسا وتركيا والهند والصين. والنطاق بطبيعته بري جزئيا محيطي جزئيا، ومن الواضح أن هذا يقابل ما وصفناه من قبل بالمنطقة الأمفيبية أو البينية. ولكن لعل خير تسمية له هي ما قدم فيرجيريف، إذ دعاه بمنطقة الارتطام أو الالتحام كراش زون، وهي تسمية موفقة للغاية لأنها تعبر عن طبيعته كضحية للتصادم وكأرض للمعركة بين الهارتلاند والسواحل. درس التاريخ. وقد تعمق ماكندر التجربة التاريخية للسواحل الهامشية في صراعها مع القوى القارية، فوجد أنه رغم سيادة القوى البحرية المطلقة ممثلة في بريطانيا على البحار، ورغم ما يبدو في القرن التاسع عشر وفي الحربين العالميتين من أن كفة القوى البحرية هي الراجحة ونجمها هو الصاعد، إلا أن هذه نظرة جزئية، وللتاريخ في مجموعه درس آخر. فهو نذير دائم للقوى الساحلية البحرية، وتحذير لها من أن تطمئن تماما إلى تفوقها وسيادتها. حقا إن الوحدات الساحلية البحرية تمتاز بنمو مبكر بفضل ما تتمتع به من حماية طبيعية، ولها بحكم حركتها الطلقة واتصالاتها وانفتاحها على العالم فضل المبادرة إلى التحضر والثروة سواء بالتجارة أو بالاستعمار، وبالتالي فلها ميزة السبق إلى القوة. ولكنها في النهاية تعاني من صغر القاعدة الأرضية إن لم تكن ضآلتها أحيانا، وفي المدى الطويل لا تلبث الوحدات القارية الضخمة أن تلحق بركب التطور والحضارة، فتنطلق من قاعدة أرضية فسيحة غنية منوعة نحو السواحل والبحار، وعندها تسقط لها الوحدات البحرية كالثمرة الناضجة كما لو بحكم القدر. وما أكثر الأمثلة في درس التاريخ. ما أن وحدت إيطاليا تحت روما حتى أصبحت صقلية تابعا لشبه الجزيرة، ما أن نضجت اليونان سياسيا وماديا حتى فقدت كريت لها استقلالها وقوتها، وكانت من قبل مركز الحضارة والسيادة. ما إن ظهرت قوة مقدونيا الأكثر قارية حتى سقطت لها اليونان الأكثر بحرية، وما أن ظهرت قوة روما حتى سقطت لها اليونان. هكذا قد تبدأ الغلبة والسيطرة للجزر على أشباه الجزر، ولأشباه الجزر على الوحدات القارية، ولكنها تعود في النهاية لتستقر في أيدي الوحدات القارية الضخمة. من هنا يرفع ماكندر صيحة التحذير للقوى البحرية، ويقرع نواقيس الخطر بالنسبة للمستقبل، ويرفض أن يخدعه تفوقها الحالي أو القريب، ولا يجد مبررا لأن يفترض أن المستقبل يمكن أن يختلف عن الماضي. وفي هذا السياق يعود ماكندر إلى الحاضر، فيجد أن ركحان كفة القوة في صف دولة الهارتلاند جدير بأن يؤدي بها إلى توسعها على حساب الأراضي الهامشية في أوراسيا، وبالتالي يمكنها من أن تجند مواردها القارية الضخمة لبناء الأساطيل البحرية، ومن ثم تكون الإمبراطورية العالمية على مرأى النظر. ومن الممكن أن يحدث هذا لو أن ألمانيا تحالفت مع روسيا الاتحاد السوفيتي، أي إذا اتحد الهارتلاند بصورة أو بأخرى مع الهلال الداخلي، سواء كانت السيطرة في هذا الاتحاد للروسيا أو لألمانيا، وسواء تم هذا الاتحاد بالغزو أو بالاتفاق. المعادلة والتطبيق. وعند هذا الحد يتضح بجلاء أن شرق أوروبا هو مفتاح الهارتلاند، وبالتالي يصل ماكندر إلى معادلته الثلاثية الشهيرة التي تلخص كل نظريته التي جاءت أحداث الحربين العالميتين مصداقا لكل فروضها. من يحكم شرق أوروبا يسيطر على الهارتلاند، من يحكم الهارتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية، من يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم. وفي هذا الضوء يرى ماكندر أن الحرب العالمية الأولى وأكثر منها الثانية هي حرب مباشرة بين القاريين والساحليين، بين قوى البر والبحر بلا أدنى جدال. وفي كلتا الحربين حاولت ألمانيا أن تخضع روسيا أو الاتحاد السوفيتي لتسيطر على الهارتلاند. وإذا كان قد حدث العكس بالفعل وانتهت الحرب الأخيرة بسيطرة الاتحاد السوفيتي على كل شرق أوروبا بما فيه شرق ألمانيا، فإن هذا لا يغير من النتيجة في شيء، وإنما يستبدل بألمانيا الاتحاد السوفيتي كالقوة التي تسيطر على الهارتلاند ومفتاحه شرق أوروبا، ومن ثم التي يمكن أن تسيطر بعدها على الجزيرة العالمية فالعالم في التحليل الأخير. وهو بعد يرى أن الاتحاد السوفيتي قد خرج من الحرب وهو أعظم قوة برية على وجه الأرض، وأكثر من ذلك وهو في أقوى وضع دفاعي استراتيجيا، بينما يجد أن الجزر البريطانية في المحيط المتوسط الأطلسي أصبحت في عالم المردة الجديد أشبه شيء بمالطا في البحر المتوسط، وليس هناك ما يمنع لذلك من أن تقع في يد قوة قارية بالغزو، أو على الأقل أن تزداد التحاما بالقارة في سياستها ومصيرها. وهذا الوضع برمته يعيد إلى الأذهان بقوة درس التاريخ ما بين القوى البحرية الصغيرة ولكن السابقة، والقوى البرية اللاحقة ولكن الضخمة. وعلى هذا فمستقبل العالم يتوقف في هذا المنطق على حفظ التوازن في القوى بين الأقاليم الساحلية وبين القوى الداخلية المتوسعة. وفي سبيل هذا التوازن نصح ماكندر بخلق نطاق من الدول الصغيرة المتماسكة في شرق أوروبا، الصف الأوسط كما دعاه، حتى يفصل بين الهارتلاند والقوى الساحلية ويعزله عنها. وقد تحقق هذا بالفعل منذ فرساي، إلا أن هذا الصف الأوسط نفسه أصبح جزءا من الكتلة الشرقية، أي ارتبط الهلال الداخلي بالهارتلاند أوثق الارتباط. ولهذا فإن التوازن المطلوب لابد أن يأتي الآن من جانب الولايات المتحدة، أكبر وآخر معاقل القوة البحرية. ومع ذلك فينبغي عابرين أن نلاحظ أن الولايات المتحدة بدورها يمكن نظرياً أن تتحول بمنطق ماكندر إلى شيء أشبه ببريطانيا في المحيط الأطلسي. فلو أن هارتلاند الاتحاد السوفيتي الذي يحكم شرق أوروبا توصل يوماً ما إلى السيطرة على الجزيرة العالمية، فإن العالم الجديد سيصبح محاصرة من الشرق ومن الغرب كجزيرة أقل وزناً وقوة بين ذراعي الجزيرة العالمية. وحينئذ يكون هذا قلباً كاملاً للوضع الذي كان سائداً قبل الحرب الأخيرة، حين بدا الهارتلاند كجزيرة محاصرة داخل بحر القوى البحرية ومستعمراتها. وحينئذ تكون الإمبراطورية العالمية على مرمى حجر أو على مرأى النظر. وأخيراً، فإن ماكندر يرى أن الصراع بين القوى البرية والبحرية الذي يعبر عن حركة القطار ضد حركة السفينة لم يتأثر بمقدم الطيارة، بل إنها لتؤكد بمثل ما تدعم نظريته. ففي رأيه أن الملاحة الجوية والقوة الجوية هي في الدرجة الأولى سلاح لقوة البر، إنها بمثابة سلاح فرسان أمفيبي جديد في صف قوة البر أكثر مما هو في صف قوة البحر، لأن الموقع المركزي المتوسط كهذا الذي يمتلكه الهارتلاند ميزة كبرى في الحرب الجوية. كذلك تنبأ بأن استخدام القوى البحرية لطريق كالبحر المتوسط في الملاحة لن يكون إلا بموافقة أو تحت رحمة قوى البر، لأن هذه تستطيع من قواعدها البرية أن تغلق هذا الطريق بالحرب الجوية. وبالمثل حدد وظيفة بريطانيا منذ القوة الجوية في أنها مجرد مطار في خندق، أو حامل الطائرات كما قد نقول، أو على الجملة مالطا كبرى. الخلاصة، ذلك في أساسياته هو هيكل نظرية ماكندر في الاستراتيجية العالمية، ويمكن الآن أن نحدد فضله هو وقيمتها هي في ثلاث. فأولاً، استطاع أن ينظر إلى العالم ككل في ضوء وحدة الأرض، وعلى أساس أن العالم قد صار عالماً واحداً، ومن ثم نظاماً سياسياً واحداً، نظاماً مغلقاً يعني. وبهذا كان أول من أمدنا بفكرة كوكبية عن العالم، وهو في هذا قد جند الجغرافيا في خدمة السياسة والاستراتيجية كما عبر السفير ونند. ولقد كان هدف ماكندر الأساسي كما قال هو أن يضع معادلة جغرافية تستطيع أن تركب فيها أي توازن سياسي، وبفضل نظرته الكوكبية الشاملة استطاع أن يرى جوهر هذه المعادلة في الصراع بين قوى البر والبحر. ثانياً، إلى جانب النظرة الكوكبية لم يغفل النظرة الإقليمية، ومن هنا استطاع أن يخرج بثلاثيته الأساسية الهارتلاند والهلال الداخلي والهلال الخارجي الجزري. وهذه لا شك هي الأقاليم السياسية الطبيعية الكبرى والأكثر خلوداً في العالم، وقد نجح في أن يتعرف على ملامح وتوجيهات كل منها. ومن الواضح أن الأقاليم الثلاثة هي في الحقيقة بناء حلقي، فثمة في القلب حول القطب الشمالي يقوم الهارتلاند، ثم حوله كحلقة وسطى الهلال الداخلي، وفي النهاية حلقة أوسع وأكبر محيطا هي الهلال الخارجي. ثم لن يخفى أن الأساس الدفين الذي يحدد هذه الأقاليم إنما هو في النهاية الموقع، الموقع الجغرافي، الموقع النسبي. الموقع أعني قرباً أو بعداً من قلب اليابس أو ساحل البحر. ثالثاً وأخيراً، لم يكتفي ماكندر بالتشخيص، ولكن توصل إلى التنبؤ وأن أعلن أنه ليس هدفه، فقد استطاع من البعد التاريخي أن يضع يده على احتمالات ومصائر الصراع بين قوى البر والبحر، فلم تخدعه شهادة تجربة مرحلية، ورأى نذور الخطر على الأفق بالنسبة للقوى البحرية، وذلك رغم أنه بل لأنه شخصيا كان استعماريا عتيدا يهمه جدا كيان الإمبراطورية البريطانية، وقد جاءت نبوءته بعكس ميهن تحذيرية متشائمة بدرجة أو بأخرى بالنسبة لمستقبل القوى البحرية. وبينما نظر ميهن إلى الماضي ليركز على الحاضر، نظر ماكندر إلى الماضي والحاضر ليركز على المستقبل. والشيء الذي ينبغي أن نلاحظه أنه إذا كان ماكندر قد صنف أقاليم الصراع الاستراتيجي على أساس الموقع، فقد نظر في الحقيقة إلى مصائرها على أساس الموضع، أي مدى قوة القاعدة الأرضية بمواردها الطبيعية وقوتها البشرية ودرجتها الحضارية والتكنولوجية إلى آخره. فوجد أن المستقبل بعامة ليس للمواقع الممتازة، ولكن للمواضع الأغنى. نقد النظرية. السؤال الآن، كيف قوبلت نظرية ماكندر؟ من المفارقات التاريخية أن هذه النظرية الخطيرة أهملت في وطنها، بينما نالت شهرة داوية وعناية فائقة خارجه في ألمانيا، وألمانيا النازية بالذات، فقد تلقفتها مدرسة الجيوبوليتيك الألمانية ممثلة في معهد الجيوبوليتيك في ميونخ برئاسة الجنرال كارل هاوس هوفر، وترجمتها هي وكتاب فيرجريف، ووجدت فيها وثيقة استراتيجية خطيرة، وأصبحت النظرية أساساً في فلسفتها. وكثيراً ما اعتمد هاوس هوفر في كتاباته على كتابات ماكندر، واعترف بدينه له رغم أنه عدو بغيض، بل قد عد ما قاله عن المحور الجغرافي للتاريخ أعظم النظريات الجغرافية العالمية جميعاً، وأكد أنه لم ير قط شيئاً أعظم من هذه الصفحات القليلة كرائعة جيوبوليتيكية. وقد تلقف هاوس هوفر خشية ماكندر من أن تتحالف ألمانيا وروسيا ليقلبها إلى دعوة إلى مثل هذا التحالف، والمقول أن هذا بالفعل كان المحرك خلف تحالف هتلر وستالين في بداية الحرب. فقد ألهم هاوس هوفر رودولف هيس بالكثير من أفكاره، وألهم هذا هتلر بدوره بالكثير منها في كفاحي. على أن الاتجاه الآن هو إلى أن تأثير هاوس هوفر على الحكم النازي قد بولغ فيه كثيرا، وبالتالي يكون قد بولغ في تأثير ماكندر على السياسة الألمانية. وأيا ما كان، فقد كانت النتيجة لهذا كله أن اتهم ماكندر بأنه ساعد على وضع أسس العسكرية النازية، وهو ما نفاه هو بشدة وغضب، وعلى حق، لأنه إنما وضع أساس نظريته قبل قيام النازي بثلاثين عاما. على أن الحرب الثانية أدت إلى إعادة اكتشاف ماكندر في الغرب وإعادة تقييمه، فاشتد الاهتمام به وبآرائه لا في مدارس الجغرافيا وحدها، ولكن في الأكاديميات العسكرية والمعاهد السياسية كذلك. بل قد أصبح ماكندر بفضلها، سواء لحسن الحظ أو لسوءه، كما عبر أحد الجغرافيين، أشهر الجغرافيين جميعاً خارج الدوائر الجغرافية والمهنة، كما عد كتابه واحداً من أخطر الكتب التي ظهرت في القرن، فيه من البصيرة والنبوءة أكثر مما فيه من السرد والوصف، غير أن البعض يحس أن آراء ماكندر ربما قد قبلت بروح نقدية أقل مما ينبغي. أسس التحديد. ويمكننا هنا أن نحصر النقد الذي وجه إلى نظرية ماكندر في الشكل والموضوع. فمن حيث الشكل، أخذ عليه أنه عدل كثيراً في حدود الهارتلاند بصورة مربكة، لكنه احتج بأن تلك هي طبيعته المركبة التي تقوم على أساس ثلاثي من السطح والنبات والصرف، مما لا يسمح بالتحديد الصارم. كما أن تعديله للنظرية في أثناء الحرب العالمية الثانية يعده البعض طفيفاً، ولكن لا يكاد يتعرف فيه البعض على النظرية الأصلية. وأخطر من هذا تحديده للهلالين الداخلي والخارجي، فلقد ترك ماكندر منطقة بلا تحديد بين الهلالين تشمل الأراضي المنخفضة وفرنسا وإيبيريا وإيطاليا، ولم يضمن الهلال الخارجي في أوروبا إلا بريطانيا باعتبارها جزرية محيطية بحتة، ولكن هذه الدول الساحلية قوى بحرية بلا شك، رغم أنها أقل بحرية من بريطانيا. بل إن ماكندر عالج كثيرا من هذه الوحدات فيما بعد في كتابه على أنها قوى بحر، ولهذا ينبغي أن نأخذ مفهوم قوة البحر أو البر كمسألة نسبية بالتأكيد. من هنا عدل فيرجريف نطاق القوى البحرية ليشمل تلك الدول، كما ضم إليها مستعمراتها البحرية على سواحل أفريقيا وآسيا. وبالمثل، فإن ماكندر لا يرسم الهلال الداخلي كاملاً، بل يترك ثغرات هي لا شك في صميمه كوحدات الدانوب والبلقان، كما أنه يغفل الشرق الأوسط. ومرة أخرى يعدل فيرجيريف هذا فيمد منطقة ارتطامه من البلطيق حتى الشرق الأوسط فالأقصى بلا انقطاع. القوة البشرية. أما عن الموضوع فقد تساءل البعض عن مدى القوة الحقيقية مواردا وسكانا وإنتاجا لكل من الهارتلاند والسواحل، وتكفل فوست وإيست خاصة بالإجابة. فتوزيع السكان في العالم القديم يرسم نمطا واضحا جدا في أساسياته، فهناك قاطع محوري كثير يمتد من غرب أوروبا شاملا وسطها وجنوبها ليستمر بدرجة أو بأخرى في الشرق الأوسط حتى يستعيد كثافته في آسيا الموسمية. هذا هو العمود الفقري في ديموغرافية العالم كله، ساحلي أو شبه ساحلي، ويشمل الجزء الأكبر إطلاقا من البشرية. وعلى هذا النطاق يتعامد قاطع آخر من اللامعمور أو شبه اللامعمور، يبدأ من سيبيريا وينتهي بالصحراء الكبرى، متداخلا مع نطاق المعمور في منطقة الشرق الأوسط. ومن ثم فالهارتلاند يقع أغلبه في اللامعمور وأقله متوسط الكثافة. وإذا كان الهارتلاند يستمد وزنه الديموغرافي في قطاعه الأوروبي غرب الأورال، فإنه في آسيا شرق الأورال إما قليل الوزن كما في التركستان أو فاقده كما في سيبيريا. هذا بينما أن السواحل تضم نحو 2000 مليون نسمة على الأقل. وبصورة عامة تتبع الموارد والإنتاج نفس النسبة. فالمحصلة النهائية إذن أن الهارتلاند قد يكون قلب اليابس طبيعيا، ولكنه قلب ضعيف، ولا نقول قلبا ميتا بشريا. أما السواحل فقد تكون هامشية ولكنها متخمة بالحياة والحيوية. ومن هنا بالدقة يلتقط العالم السياسي الأمريكي نيكولاس بيكمان الخيط، فهو يناقش معادلة القوة عند ماكندر، ولا يرى أن كفة الهاردلاند ترجح في القوة البشرية أو الموارد المادية، وينتهي إلى أن من يحكم المناطق الساحلية يسيطر على الجزيرة العالمية. ومعنى هذا أن سبيكمان يتعارض بصورة مباشرة مع انتهاءات ماكندر، ويضع المستقبل في صف القوى البحرية وضد البرية. الدور الأمريكي. ثمت بعد هذا نقد هام وجه إلى النظرية. لقد أغفل ماكندر أو بالدقة قلل وزن الولايات المتحدة ودورها كثقل ضخم في كفة القوى البحرية. وحين كتب ماكندر لأول مرة فلا شك أن قوة الولايات لم تكن قد اكتملت، ودورها الطاغي في سياسة القوى العالمية لم يكن قد بدأ إلا بالكاد. أما بعد هذا فقد أمدت الولايات المتحدة العالم الجديد بهارتلاند منافس لهارتلاند العالم القديم، وحددت مصير الحربين العظميين إلى أن انتقل قطب القوة العالمية إليها نهائيا وبصورة حاسمة، بينما تحولت القوى التقليدية في غرب أوروبا إلى شبه تابع لها. الحرب الجوية. وأخيرا فإن كثرة من النقاد ابتداء من لورد أمري إلى الميجر سافرسكي ترى أن الحرب الجوية تقوض دعائم نظرية ماكندر. قد رد ماكندر على هذا إن صوابا وإن خطأ كما يلاحظ جيلبرت بأن الحرب الجوية تدعم قوة الهارتلاند وصحة نظريته. والاتهام يقوم على أساس أن الطيران قد كشف الهارتلاند للغزو وسلبه مناعته الطبيعية وعمقه الاستراتيجي، أو أنه على الأقل قد حيد الموقف بين قوى البر والبحر. ولقد كان أمري في تعقيبه على ماكندر سنة 1904 سباقا في بصيرة ثاقبة إلى أن يرى أثر الحرب الجوية على النظرية، فأعلن أنه مع مقدم حركة الطيران إلى جانب حركة القطار والبحر فإن كثيرا من تلك التوزيعات الجغرافية التي رسمها ماكندر سيفقد أهميته، وستكون القوى الناجحة هي تلك التي تملك أعظم أساس صناعي وأضخم قاعدة تكنولوجية. وانتهى إلى أنه لن يهم أن تكون في وسط قارة أو على جزيرة، وإنما أولئك الذين يملكون القوى الصناعية وقوة الاختراع والعلم سيمكنهم أن يهزموا كل من عاداهم. أما سفيرسكي من جيل الحرب الثانية فهو أكبر دعاة القوة الجوية بحسبانها السلاح الفيصل في الحرب الحديثة. ويلخص بوين الموقف في أن القوة الجوية بمراحلها المختلفة جعلت من نمط ماكندر العالمي هراء، ولكن قط هراء من إدراكه أن القوة في المستقبل تكمن مع الإمبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها. ومعنى هذا النقد جميعا في الحقيقة أن الطيران قد أفقد عامل الموقع الجغرافي قيمته الحيوية، ونقل الأهمية كل الأهمية إلى عامل الموضع الجغرافي. وعلى هذا يمكن أن نلخص الموقف النهائي من النظرية في أنه تضارب واختلاف، البعض يعدلها بما ينقضها أو يقلبها على رأسها قلبا كما فعل سبيكمان، والبعض يقبلها معدلة أو غير معدلة كما فعل الميجور جورج فيلدينغ إليوت الذي أعلن في أثناء الحرب الثانية أنه لا مجال للهروب من منطق ماكندر، كما أن هناك من لا زال يعتقد أنها قد تكون سليمة حتى اليوم. هذا بينما يتوسط البعض فيرى أنها إن صحت في الماضي فهي لا تصح في عصر الحرب الجوية وبخاصة الحرب الصاروخية الذرية. تعديلات جزئية. والذي نراه هنا هو أن النظرية إذا عدلت في بعض جزئياتها فيمكن أن تقدم بكل تأكيد مفتاحاً عاماً ومعادلة جغرافية سليمة تلخص كل التاريخ السياسي والاستراتيجي وتستوعب كل تفاصيله وتتفق معها حتى، وهذا هو المهم، نهاية الحرب الأخيرة. أما بعدها فقد حدثت انقلابات هائلة من أخطر ما عرف التاريخ الحديث لابد من تحليلها قبل أن نرى انعكاساتها على النظرية. وعلى هذا الأساس وكخلاصة نهائية لدراستنا التاريخية السابقة نطرح الآن صورة معدلة للنظرية يمكن أن نركب في معادلتها كل تفاصيل تلك الدراسة وجزئياتها وتقابل في نفس الوقت النقد الذي وجه إلى النظرية. ونقترح لذلك أن تظل الثلاثية الاستراتيجية تتألف من الهارتلاند والسواحل ومنطقة الارتطام، لكن مع تعديل حدودها، إلا أن التعديل الأساسي الذي نقترح هو أن نحصر هذه الثلاثية في دائرة العالم القديم وحده أكثر منها العالم ككل. أولاً لأنه في هذا الإطار يمكن للنظرية أن تفسر معظم تاريخ الاستراتيجية السياسية في العالم وأن تتفق مع أغلب تفاصيله وجزئياته. وثانياً لأن القارات الجديدة بما في ذلك الولايات المتحدة لم تظهر على مسرح السياسة العالمية إلا حديثاً، وأكثر منها لم تظهر كقوة حاسمة فيصل إلا حديثاً جداً. الهارتلاند. في هذا الضوء نجد أن الهارتلاند بحدود ماكندر وحدة استراتيجية حقيقية في التاريخ، وحدة توسعية بطبيعتها السهلية التي تسهل الحركة وتدعو إلى الإمبراطورية. وقد وحد الهارتلاند بعد صراعات داخلية من نوع صراع الأشباه أكثر من مرة في التاريخ ومن أكثر من نواة، مرة من ألتاي ومرة من طوران ومرة أخيرة وحاسمة من الروسيا، وكلها يلاحظ مراكز هامشية على أطراف الهارتلاند. ولهذا مغزاه الكبير، وهو أن قلب الهارتلاند نفسه هو أضعف ما فيه بشريا وحضاريا. ومن المهم جدا أن نلاحظ أن سهولة توحيد الهارتلاند في قوة قارية الأبعاد جعلته غالبا وحدة سياسية واحدة لا تعرف التجزئة، وهو الآن برمته يقع في دولة واحدة أو يؤلف دولة واحدة. وفي هذا فإنه يتناقض تماما مع السواحل الهامشية التي تتمزق في عدد ضخم من الدول المنفصلة، فهناك قوة بر واحدة بالمفرد ولكن قوى البحر تأتي بصيغة منتهى الجموع. من هذه النقطة يستمد الهارتلاند قوة سياسية واستراتيجية هائلة، غير أنها في نفس الوقت تجعل منه دولة خلاسية متعددة القوميات والأجناس، مما يمكن أن يمثل خطراً داخلياً ويعرضه إن خطأً أو صواباً للاتهام من جانب الغرب بالاستعمار الداخلي. لقد كانت النازية تنظر إلى الاتحاد السوفيتي كإمبراطورية أقليات، وكان من أهدافها أن تمزقها إلى وحداتها القومية الطبيعية في شكل مجموعة دول مستقلة تماماً. ولقد كانت ضغوط الهارتلاند المركزية الطاردة تسعى قديماً إلى الوصول إلى الزراع وحديثاً إلى الوصول إلى البحر. وبعد أن كان الصراع بين الهارتلاند وبين المناطق الهامشية يمثل صراعاً بين الاستبس والغابة، أصبح صراعاً بين قوة البر وقوة البحر. وفي هذا الصراع لا شك أن الهارتلاند قلعة دفاعية مثالية، وغير منفذ لجيوش الزراع قديماً، وغير مفتوح لأساطيل البحارة حديثاً. ولكن مناعته الدفاعية هذه لا تعني بالضرورة وبالحث أنه القوة الهجومية المثالية. فرغم ضخامة قوته وعظمة موارده التي لا جدال فيها، فإن به نسبة كبيرة من الأراضي غير الصالحة للتعمير والإنتاج إلا من رصيد معدني ورصيد عمق استراتيجي. ولا شك أن من نقاط القوة في الهارتلاند اليوم أن السلاف في أوروبا تنمو بمعدل تزايد سكاني أعلى وأسرع بكثير من بقية أجناس أوروبا من التيوتون أو اللاتين، مما عده الغرب خطرا شديدا على المستقبل ودعاه بالخطر السلافي. ومع ذلك فإن عدد سكان الهارتلاند قديما أيام الرعي وحديثا بعد تحوله الحضاري يظل دائما لا يقارن بمجموع سكان المناطق الساحلية الهامشية. الهوامش البحرية. أما السواحل الهامشية موطن قوة البحر بامتياز، فنحن نرى أن من الضروري أن تشمل اسكندنافيا والدنمارك وهولندا وبلجيكا وفرنسا عدا الجزر البريطانية وأشباه جزر البحر المتوسط الثلاث ابتداء من إيبيريا حتى اليونان، وكل من هذه لعب دورا بحريا قياديا في وقت أو آخر، وكل تاريخ القوة البحرية يدور في محيطها. وينبغي كذلك مع فيرجيريف أن نضيف إلى مفهوم القوة البحرية في غرب أوروبا الساحلية ما كان مستعمراتها عبر البحار في أفريقيا وآسيا، فقد أصبحت سواحل هذه وتلك امتدادات لقوى البحر. ونقاط القوة في هذه الوحدة الاستراتيجية واضحة، فهي إذ تقع في الهوامش المطيرة والخصيبة من القارة كانت شديدة الكثافة سكانا وطاقتها الإنتاجية والبشرية عالية، وهي في هذا ترجح الهارتلاند على أساس وحدة المساحة بكل تأكيد. ثم هناك الموقع، الموقع البحري الحر الذي يوفر الحركة الطلقة خلال المحيط العالمي. وقد رأينا كيف كان هذا الموقع البحري مرادفا في النهاية للاستعمار البحري، فلقد انتهى هذا الموقع بالقوى البحرية إلى الاستعمار، وانتهى بها الاستعمار إلى السيطرة على موارد قارات بأسرها صبت فيها موارد ومكاسب خيالية لم يعرفها سكان الهارتلاند. ويمكن أن نلخص الاستعمار البحري جميعا في أنه كان محاولة من القوى البحرية الموجبة في غرب أوروبا للسيطرة على السواحل البحرية السالبة في أفريقيا وآسيا، وهو بهذا في النهاية صورة على نطاق شاسع من صراع الأشباه. وبهذا تضاعف الفارق في الثروة والموارد بين القوى البحرية والبرية. وبفضل هذا الموقع وهذه الموارد قد يمكن أن نفترض أن القوى البحرية الساحلية في موضع هجومي قوي إلى حد بعيد. ومع ذلك فالقوى الساحلية مواطن ضعف واضحة. فأولا تمثل هذه القوى قمة التفتت والتجزئة والتعدد السياسي، فهنا 10 و10 من الدول المستقلة. لماذا؟ لنفس الأسباب الجغرافية الطبيعية التي جعلتها دولا بحرية مثالية، فنطاق القوى البحرية هذا لن يصبح بحريا ملاحيا من الدرجة الأولى إلا لأن البحر قد قطعه بالخلجان العميقة والبحار الداخلية إلى وحدات طبيعية منفصلة. تذكر تعبير شبه جزيرة من أشباه الجزر. ولكن نفس هذه الحقيقة انتهت به إلى قوميات ووحدات سياسية منفصلة كثيرة العدد صغيرة المساحة. وهذا يفسر أولاً تلك الصراعات التاريخية الرهيبة بين هذه الوحدات بعضها البعض، فكل التاريخ الدموي الحديث في العالم تركز فيها، وكان الصراع الداخلي بينها صراع أشباه، القصد منه تصفية القوى البحرية إلى قوة سائدة بينها. قد أخذ هذا الصراع مساراً محدداً هو الذي يؤلف هجرة الحضارة والقوة من الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي في داخل النطاق، وقد كان هذا من عوامل ضعف القوة البحرية الكامنة ككل وباستمرار. هذا التفكك السياسي وهذه الضآلة المساحية في القوى البحرية تتناقض تماماً مع الوحدة السياسية الطاغية للهارتلاند وضخامته البالغة. وهذه الصراعات الداخلية بين أعضاء القوى البحرية لم يعرفها الهارتلاند فيما بين أجزائه. وحينما كان مستوى الهارتلاند الحضري وقوته العسكرية متواضعة ونفس الحركة البشرية محدوداً، لم يكن هذا التناقض يشكل تهديداً خطيراً للقوى البحرية، فكان يكفي في القرن 18 مثلاً أن تتصدى للهارتلاند دولة بحرية واحدة كفرنسا أو بريطانيا، وفي القرن 19 كان يكفي دولتان بحريتان كفرنسا وبريطانيا معاً. ولكن حين وصل الهارتلاند إلى قمة القوة كما هو الحال الآن، أصبح مجموع القوى البحرية يمثل شقة مساحية ضئيلة بالنسبة لمساحة الهارتلاند، تفتقد ميزة الدفاع بالعمق وتعاني من التعدد السياسي. وهي إذا كانت بفضل موقعها البحري في موقف هجومي حر، فإنها في موقف دفاعي ضعيف. يضاعف من هذا أن غرب أوروبا كدول بحرية لا تملك جيوشا برية كبيرة، بينما الاتحاد السوفيتي كقوة بر يملك أضخم جيش بري في العالم. هنا تحتم على الدول البحرية أن تتحد جميعاً في وجه الهارتلاند، بل أن تلجأ إلى سند أقوى على الجانب الآخر من المحيط هو الولايات المتحدة، التي هي أصلاً امتداد بشري لغرب أوروبا مثلما هي تكملة جغرافية للقوة البحرية. ومن هنا نجد أن حلفاً كالأطلنطي ليس في الحقيقة إلا جماع القوى البحرية في غرب أوروبا بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وما الحديث الملتهب اليوم عن وحدة أوروبا اقتصادياً أو سياسياً أو اقتصادياً وسياسياً إلا رد فعل مباشر لهذا التناقض المزمن بين وحدة قوة البر في جانب وتفتت القوى البحرية في جانب آخر. وعدا هذا، فإن الاستعمار إذا كان من أسباب قوة وتفوق الدول البحرية حيناً فهو نقطة ضعف كامنة فيه في النهاية. فمكاسب المستعمرات المغتصبة موقوتة بالضرورة ورهن ببقاء هذا الاستعمار، وإذا ما توقف تدفقها أو ضاعت فإن القوى البحرية ستجد الأرض وقد سحبت من تحت أقدامها وانكمشت قاعدتها الجغرافية والمادية والاقتصادية، ويكون عليها أن تنكفئ على مواردها الذاتية المباشرة التي لا تقارن بموارد الهارتلاند. وهذا ما حدث الآن بالفعل بعد ذوبان الاستعمار، فلم تعد غرب أوروبا في مجموعها بند للاتحاد السوفيتي، ولولا قوة الولايات المتحدة من ورائها لما صمدت في الصراع الجديد. المنطقة البينية، هذا فيما يختص بالهارتلاند والسواحل البحرية، الفيل والحوت، وتبقى أخيرا منطقة الارتطام أو التمساح. هذه هي ما دعونا فيما مضى بالمنطقة البينية، وهي جغرافياً بينية بموقعها بين قوى البر شرقاً والبحر غرباً، وتمثل بطبيعتها وبيئتها منطقة انتقال بينهما تجمع بين الصفة البحرية والبرية بدرجات متفاوتة، وهي استراتيجياً منطقة ارتطام وجبهة تصادم بين تلك القوى القطبية، ومن ثم أرض المعركة الحتمية بينهما، فلا يستطيع أي منهما أن يصل إلى الآخر ويضربه إلا بالمرور على هذا الجسر الأمفيبي. ونحن نحدد هذه الوحدة الاستراتيجية بنطاق يشمل ألمانيا وشرق أوروبا والبلقان فيما عدا اليونان، ثم الشرق الأوسط بما فيه تركيا وإيران والمشرق العربي، كما نجد له امتدادات في الشرق الأقصى بين السواحل والداخل، فهي إذن أشبه بقوس أو هلال يحيط بالهارتلاند وتحيط به القوى البحرية، أي أنها تتوسطهما. ولعل مما له مغزاه أن تكون إحدى الحلقات الهامة في هذا النطاق الأوسط هي الشرق الأوسط، بل لعل هناك أكثر من صدفة في أن ماكندر يطلق على شرق أوروبا والبلقان وما في تخومه من منطقة الارتطام في أوروبا اسم الشرق الأوسط الأوروبي، تأكيداً لفكرة الارتطام المتأصلة في الموقع المتوسط. وفي هذا الموقع المتوسط تكمن شدة خطورة المنطقة، منطقة الارتطام، ودور الجسر بالنسبة لكل من قوى البر والبحر واهتمامها بها أو بالسيطرة عليها. وفي الواقع أن كل تاريخ الصراع بين البر والبحر هو محاولة التحكم في هذه المنطقة بالذات، فهي تمسك زمام الموقف بين القوى القطبية ويمكن أن تراجح كفة على الأخرى، وبالتالي فإن مصيرها في النهاية هو الذي يحدد مصير الصراع بين الهارتلاند والسواحل. ولا شك أن هناك قطاعات معينة من هذا النطاق تمتاز بموقعها وبطبيعتها بقيمة استراتيجية حرجة، ولعل أهمها هو شرق أوروبا في الشمال والشرق الأوسط في الجنوب. وليس صدفة بالتأكيد أن معظم من حاولوا البحث عن أخطر المواقع الاستراتيجية في العالم أياً كانت صحة آرائهم وضعوها في هذا النطاق أولاً، وفي هذه القطاعات منه بالذات ثانياً. مثلاً كان تايرن يرى أن أخطر نقطة استراتيجية في العالم هي مصب الدانوب، وكان بسمارك يضعها في بوهيميا. من سيطر عليها سيطر على وسط أوروبا ثم على أوروبا، بينما حددها نابليون بمصر. وبعده ومثله قال أندريد زيغفرد: قل لي من يسيطر على قناة السويس أقول لك من يسيطر على العالم. لا، وليس صدفة كذلك أن المعارك الفاصلة المصيرية في الحربين العالميتين الأخيرتين حدثت في شرق أوروبا وفي الشرق الأوسط، ابتداء من الجبهة الشرقية إلى الحملة التركية، ومن ستالينغراد إلى العالمين. والمنطقة بعد هذا وفي مجموعها أقل مساحة وسكانا وقوة وأكثر تمزقا وتفتتا سياسيا من أي من القوى القطبية، وهي من ثم في موقف هجومي أو دفاعي ضعيف، محصورة بين فكي كماشة أو بين شقي رحى. قد يبدو من هذا لأول وهلة أن التبعية والعجز قدرها الجغرافي والتاريخي، وأنها ضحية موقعها المتوسط، وأن دورها الاستراتيجي لا يمكن أن يزيد عن دور الدول الحاجزة التصادمية التقليدية. لكن الحقيقة أن نفس هذه الخصائص وذلك الموقع يمكن أن تكون عامل قوة لهذه المنطقة إذا ما جمعت قواها في تكتلات أو قطاعات إقليمية كبيرة، فحينئذ يمكن لها أن تلعب دورا مختلفا تماما. ويمكن من هذه الزاوية أن نقسم دور هذه المنطقة عبر التاريخ إلى ثلاثة: إما خط خمود سياسي، وإما منطقة رهو سياسي، وإما خط استواء سياسي. خط خمود حين تسقط لإحدى القوتين البرية أو البحرية، وفي الأغلب الأعم كان شرق أوروبا بحكم الموقع وطبيعته السهلية من نصيب القوى البرية، بينما كان الشرق الأوسط من نصيب القوى البحرية. فمنذ فجر التاريخ وشرق أوروبا تكتسحه موجات الرعاة المتواترة أبداً، ومنذ ظهرت الروسيا وكل تاريخ دويلات البلطيق وبولندا وبروسيا وإلى حد ما الدانوب والبلقان لا ينفصل عنها، إما بالخضوع الفعلي أو التهديد الشكلي. وكل مأساة بولندا في التاريخ من تقسيم متكرر بل وزوال أحياناً لا يخرج تفسيرها عن هذا. وشرق أوروبا اليوم ملتحم التحاماً عميقاً مع الهارتلاند. أما الشرق العربي فقد كان مستعمرة واحدة كبرى للاستعمار البحري منذ القرن التاسع عشر، وكان هذا يشدد قبضته عليه بشراسة وضراوة، خاصة بحكم حيوية وخطورة موقعه كالطريق الحقيقي الوحيد إلى مستعمرته الساحلية في الشرق الأقصى. أما حين تعجز القوتان القطبيتان عن ابتلاع المنطقة تماما فقد تكتفيان باقتسامها وتنازعها، القطاعات الأكثر برية للقوى البرية والقطاعات الأكثر بحرية للقوى البحرية. هنا تصبح منطقة الارتطام والتصادم منطقة رهب سياسي، منطقة شد وجذب ومد وجزر بين الطرفين. هكذا كان الشرق الأوسط القديم بين فارس وورثتها وبين أثينا وروما حين تقاسم الطرفان المنطقة في توازن حرج متوتر. كذلك ففي هذه الحالة كثيراً ما يفرض التفتيت السياسي على المنطقة سياسة البلقنة حتى تكون سلسلة من الدويلات الحاجزة. وهذا ما فعله الحلفاء بعد الحرب الكبرى بشرق أوروبا والبلقان والشرق الأوسط، وعادة ما تلجأ دول النطاق إلى لعبة خطرة هي استراتيجية مضاربة الطرفين ببعضهما، وذلك بأمل أن تضمن بقائها كما فعلت إيران طوال تاريخها الحديث. كذلك انتهت الحرب الأخيرة بتقسيم ألمانيا إلى شطرين يخضع كل منهما لأحد الطرفين. وقد يتفق الطرفان المتصارعان على تحييد جبري يفرض على دول المنطقة، حيث يتوازن نفوذهما ويتعادل، وبذلك تصبح نوع من الأرض الحرام أو أرضا بلا مالك No Man's Land. وخير ما يتمثل هذا في أفغانستان وتايلاند، فهما تدينان باستقلالهما القلق الباهت لا إلى قوتهما الذاتية، ولكن إلى تعادل قوى الشد والجذب حولهما. وأحيانا أخرى قد يؤدي الصراع بمنطق عكسي إلى الحفاظ على كيان بعض دول المنطقة، والمثل الكلاسيكي النادر هو تركيا. ففي وجه الخطر البري الروسيا الذي هدد أكثر من مرة كيان الإمبراطورية العثمانية في صميمها، تقدمت القوى البحرية فرنسا وبريطانيا بسرعة إلى دعمها ومساندتها، حتى عاشت بالفعل أطول مما ينبغي. ويبقى في النهاية دور خط الاستواء السياسي، وبه نقصد أن ترتفع قوة المنطقة إلى مستوى خطورة موقعها لتؤكد وجودها وتفرض نفسها على التوازن العالمي بين قوى البر والبحر، وترغمهما معا على التزام حدودهما، وتمنع الالتحام بينهما، بل وقد تخضع إحداهما أو كليهما لسيطرتها هي. ومن المهم أن هذا دور أقل حدوثا في التاريخ، حتى لا يوشك أن يكون شذوذا عابرا. ولكن الأهم أن ذلك الدور لم يتحقق إلا بعد نوع ما من الوحدة بين أجزاء من المنطقة، سواء منبثقة من الداخل أو مفروضة من الخارج. وهناك حالات ثلاث ارتفعت فيها منطقة الارتطام إلى هذا الدور، وهي تتراتب تاريخيا كما تتراتب جغرافيا من الجنوب إلى الشمال. ففي الشرق العربي قامت الدولة العربية الإسلامية في العصور الوسطى لتضع مركز القوى العالمية في قلب منطقة الارتطام على حساب كل من القوى البرية والبحرية، كما استطاعت أن تفسد عليهما خططهما في التحالف ضدها. لكن كما أنها بفضل الوحدة قامت، فبفعل التفكك والانفصال زالت وسقطت لقوى برية المصدر. ثم يأتي بعد هذا تاريخيا وإلى الشمال جغرافيا المثل التركي، حيث احتلت الإمبراطورية العثمانية رقعة ارتطامية بحتة ابتداء من العالم العربي حتى البلقان، ومع ذلك استطاعت أن تكون إلى حين قطبا من أقطاب القوة في عالم العصور الوسطى وطلائع العصور الحديثة. وأخيرا يتحرك القطب شمالا مع ظهور ألمانيا الموحدة التي رنت إلى السيطرة العالمية لا أقل، وكادت تحققها في حربين عالميتين. ولكن وكما حدث في حالة الدولة العربية الإسلامية، سقطت ألمانيا الارتطامية حينما اجتمع عليها الهارتلاند والسواحل البحرية معا. وفي الوقت الحالي يقع أغلب القطاع الشمالي من منطقة الارتطام بأوروبا في يد الهارتلاند، وجزء محدود في يد السواحل البحرية، بينما في الشرق الأوسط والأقصى زال الاستعمار البحري وأصبحت المنطقة مستقلة لأول مرة منذ وقت طويل. وها هنا نجد مثلا حيا على استمرارية الخطوط العريضة في استراتيجية المنطقة، فهي لم تعد خط خمود سياسي ولا هي منطقة رهب، ولكنها ليست بعد خط استواء سياسي غلاب، غير أنها وهي تدرك موقعها الحاسم تحاول أولاً أن تحفظ كيانها بين القوى الماموث البرية والبحرية، فكان عدم الانحياز، وتحاول ثانياً أن تحول دون اصطدام تلك القوى في حرب جديدة، ولكن هذا كله أدخل في استراتيجية العالم المعاصر، وهو ما ينبغي أن نتقدم الآن إلى دراسته. للاستماع لباقي أجزاء الكتاب أو المزيد من الكتب المميزة الأخرى فقط قم بتحميل أبليكيشن اقرأ لي، أو من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.iqraaly.com.